إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، واصل الحديث عن قول الحق جل في علاه في سورة النور، في سورة العفة، في سورة الطهر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. الآية. ذكرت جملة من المسائل تحت هذه الآية مما يتعلق بمصدر الخطاب والمقصود منه، وذكرت كذلك بعض المسائل منها الأسباب المعينة على حفظ النظر. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نعيش مع الثمار والفوائد التي من شأنها أن تسعد المستجيب وتجلب له المحبة والمودة من الله جل في علاه. شأن الأحكام أو الأحكام تعلل أحيانا حينما يأتي الأمر والنهي، فإن الله جل وعلا يذكر ثمرة الامتثال، ومن الآية التي ذكرت ثمرة الامتثال وثمرة الاستجابة هذه الآية. لذلك قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذن غادي نشوفوا إن شاء الله تبارك وتعالى الثمار والفوائد اللي للإنسان التزم بهذا الأمر الإلهي وغض البصر تاعه. غادي نبينوا إن شاء الله تبارك وتعالى ما يحصل له من النفع في الدنيا وفي الآخرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أول فائدة أن الإنسان ملي تيشوف المحرم وتيحضر عينيه، أول فائدة أن الإنسان يمتثل أمر الله، يعني تيحس بأنه تيؤدي الوظيفة لله تبارك وتعالى خلقه من أجلها، وهي العبودية لله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني تتحس بأن وظيفتك في الدنيا تؤديها على أكمل وجه، وهذا هو مقتضى الإيمان. أش؟ أنك تمتثل الأمر وتجتنب النهي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أنت ربما تيبان لك رأسك أنك تحرق من الداخل، ولكن بفعلك هذا أنك حينما تكف بصرك عن المحرم بفعلك هذا أنك ترفع راية العبودية لله تبارك وتعالى. مفهومها حينما تعصي الله، حينما لا تستجيب لأمر الله، اعلم رحمك الله أنك مخالف لأمر الله، عاص لله. إذن غضوا يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قلنا هذيك يغضوا راه كاين واحد محذوف تماك، تقديره غضوا سيستجيب لا محالة، أي يغضوا من أبصارهم. ثم قال ويحفظوا فروجهم، وراء الكلام احنا اللي تنوجهه للرجال هنا تنوجهه كذلك للنساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. غير انتبه معايا، تقديم الكلام عن الرجال أولا ثم النساء لأن الرجال يسقطون من هذه الجهة أكثر من النساء. البصر الرجل تيكل فيه العصا أكثر من المرأة، تيكل فيه العصا أكثر من المرأة، فلذلك قدم. إذا قال يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ما العلاقة؟ قالوا إطلاق البصر هذا منفذ ووسيلة لاش إلى انتهاك المحرمات، إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله. لذلك الإنسان حينما يغض بصره من ثمار التي يجني أنه تيسد الباب على إبليس، ذاك المدخل اللي بيدخل ليه منه إبليس ويوصل الجريمة تاع الزنا لو تيسد عليه. إذن يسد المنفذ للشيطان، من أعظم وسائل لتصيد بها الشيطان الأتقياء، وهذا قد مر معنا، اللي هواش إطلاق البصر النساء. إذن الإنسان حينما يغض بصره الله تبارك وتعالى تيحمي وتيحصل له الفرج تاعه، لأن الوسيلة المؤدية إلى الزنا قد سدها. على أنت ملي تكون تلقى مثلا واحد الشريط، حتى ندوي مع تلقى واحد الشريط مثلا تسمع واحد القرآن، ولا تسمع مثلا واحد الدرس من الدروس، فإذا فجأة تيطلع لك واحداش، تيطلع لك واحد المشهد اللي هو مخل بالحياة، مشهد اللي هو مخل بالحياة ما تحمل الكلمة معنى، بل مقصود. أشنا هو المقصود؟ ألم نتساءل ما المقصود؟ المقصود هو إفساد القلوب، المقصود من ذلك هو إفساد القلوب، فقليل من يوفق لاش لكف بصره، وكثير من يضعف وتيولي تيقول لا أنا ما قصدت كذا، وتيولي غياب ديك الساعة تلقاش، تلقى صراعات داخلية. إذن الشاهد شنو هو؟ هاد الناس دابا اللي تيعملون الآن مثل هذه الأمور ماذا يقصدون؟ إنما يقصدون إشاعة الفواحش في المسلمين. لذلك الإنسان عرف بأنك متى تغض البصر تاعك في صالحك، وإلا تلقتي البصر تاعك غادي توصل لاس، توصل أنك ستنتهك ما حرم الله تبارك وتعالى. إذن يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذا أنت بغض بصرك تجني واحد الثمرة، أنك تتسد الطريق على إبليس وما تتخليش يتلعب بك، وبالتالي تجني ثمرة أخرى وهو أنك تحفظ فرجك. وحفظ الفرج من الأمور لتجعل الإنسان يتبوأ المراتب العليا في الجنان، كما قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون إلى أن قال والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن يقول أولئك الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون، أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن حفظ الفرج تيولي أشتي أدي بك لأش أن تتبوأ المكان العليا عند الله تبارك وتعالى. إذن أول حاجة أنك تتمتد الأمر تاع الله، ثاني حاجة أنك تتسد الطريق على إبليس، ثالث حاجة أنك تحفظ فرجك مما حرم الله تبارك وتعالى. ثم قال ذلك أزكى لهم ويحفظوا فروجهم. ذلك دائما انت معي على ذلك، راه اما بتوصلك لاش الاعلى، واذا سمعتيها عرف بان بدسك لتحت، بتحتكاش لأسفل سافلين، إما أنها سترفع من شأنك فتكون آش في أعلى المراتب، ولا أنها بتنزلك لتحت فتكون ويعد بالله في أدنى الدركات. ميت سمع دائما ذلك، أرد مع البالك. إذن ذلك يعني هذا الأمر اللي تنقول لكم راه فيه خير، ذلك أزكى لكم. وانتبه رعاك الله، وانتبه رعاك الله. ميت سمع لكم، شد عليها بيدك وبسنانك وبرجليك شد فيها مزيان، لأن الله تبارك وتعالى يقول لك هذا الشيء راهاش ليك ليك، ماشي بتنضرك به، لا هذا الشيء في صالحك، مفهومها أنك إن خالفت سيحصل لك من الضرر ما الله به عليم. لذلك لك وعليك انتبه لها في القرآن، ابعث لنا ملكا نقاتل فيه، ابعث لنا ابعث لنا. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك، شوف لكم أن يكون له الملك، مشي علينا، شوف لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، المصائب لنا. إذا انتبه معدك لكم، لكم راه فيها تشريف من رب العالمين لك. ذلك أزكى لكم، ما معنى أزكى؟ أزكى من الزكاء، وهنا عند أزكى فيها جوج المفاهيم، تأتي بمعنى التطهير، تأتي بمعنى التطهير، وتأتي بمعنى النماء والزيادة. ذلك أزكى لكم، دير في دماغ بتحصل لك هنا جوج الحوايج، تطهير ونماء وزيادة. تطهير من ماذا؟ تطهير من ماذا؟ ونماء في ماذا؟ تطهير من سكر الشهوة ورقدة الغفلة. ما تيبان لك شي واحد تيكون مبلي بالنظر، تيبان لك بأنه الإنسان إلا قاعد في شي مجمع تيكون مغيب مغيب، بعض المرات تيد الحريق، ما لهذا الإنسان فينا وفلا اللي كنا تنعرفه فيه الحيوية، مشى مسكين، أسمع مجنون ليلة، مجنون كذا، مجنون صار مسكين، النظر خرج عليه، سكروا. لأن النظر يوجب سكر الشهوة ورقدة في الغفلة، ورقدة الغفلة يوجب سكر الشهوة ورقدة لي الله تبارك وتعالى ما تغمد الإنسان تبقى غادي بها. إذا تطهر لك القلب مهداش مهد مهد مهد مهد السكر هذا، أنت ما شرب ما والو، ولكن تبقى لك إنسان بحيلة شرب مبوق ماله، النظر إلى المحرم أشغل عليه باله وأشغل عليه فكره، ما بقيش الإنسان عنده شي وقت فين يشوف المصلحة تاعته هو، أبدا أبدا. تيبلك الإنسان سكران سكران في كل لحظة وفي كل آن. إذن إلا غضيت البصر تاعك، لا لا لا، تتجنب تتجنب هذا السكر اللي قليل اللي تعرف رأسه آش بأنه راه سكران. إذن يطهر قلبك من سكر الشهوة، ويطهر قلبك من ألم الحسرة. قلت سديت نهيت، إذا كان مزوج تيقول شديت، ولا تلقى الإنسان تاني النظر تاعو في متاع الدنيا مليانة، فتتولي آش تتولي الحسرة تتشعلي في القلب تاعو. من أطلق بصره دامت حسرته، من أطلق بصره دامت حسرته، فلا يتلذذ بشيء ولا يسعد بشيء ولا ينعم بشيء. الرجل خدام بسيارته بداره بمرته بوليداته بوالديه بجيرانه، كل شيء تمام كل شيء تمام، ولكن مسكين من الداخل ما عايش، يمشي مع أصحابه للتجاه، يمشي للبيسينات، يمشي للبحر، يمشي للمقاهي، يلتمس إزالة هذه الحسرة. تصحب واش القضية هي فاش بدلجو، لا لا لا لا مسكين، لا لا لا، هذه الحسرة إنما أعقبها أو سببها هو إطلاق البصر. ذاك الشيء اللي تتشوف، ذاك الشيء اللي تتشوف هو اللي آش تيكون عنده هذه الأمور. إذا إلا حضرتي لا لا تيكون للقلب دائما أش طاهر. يخلصك من ماذا؟ يطهر قلبك من ماذا؟ يطهر قلبك من أسر العبودية لغير الله. كثير من الناس الآن عباد، ولكن مع الأسف ليس عبادا لله، إنما هم عباد للفروج وللشهوات، تدخلهما الشهوة عملاش فين ما مشوا فيصبحون. تقول لك هذو الذين ينادون بالحرية، أسيدي الإنسان خلق أبيا حرا، حراش التعليم تاع الله تبارك وتعالى، ولكن الحوايج الاخرين تلقاهاش من اوائلاش العبال، يعبد الفروج، يعبد الشهوه. اذن ذلك ازكى لهم، ذلك ازكى لهم، ذلك الغض والحفظ للفرج فيه تطهير لقلوبهم من سكر الشهوه والم الحسره والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. إذن هذه كلها أمور تندرج في هذا الإطار. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إذن قلنا ذلك أزكى لهم فيها جوج المعاني، فيها طهارة وفيها آش نماء، نماء وزيادة. ملي القلب تاعك تيتطهر من هذه الآفات، تيتطهر من هذه الآفات، تتولي تجي حوايج في هذا القلب للإنسان محتاجها في حياته، منها نور القلب وانفتاح البصيرة. أن القلب تيتنمى، تيولي تتحط فيه حوايج لأش اللي تتزكيه، تتنميه، تتقربه من الله تبارك وتعالى. منها نور، النور اللي تيعطيه الله تبارك وتعالى الإنسان في القلب تاعه، والانفتاح اللي تيعطيه الله تبارك وتعالى في البصيرة تاعه، فيرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، لا تشتبه عليه الأمور. إذا قال لك كلمه تكون في بلاصتها، لأن الشفة تاعو تتكون آش دائما حقا. ولذلك عقب هذه الآية سيأتي قول الحق جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. فبمدى استجابتك لهذا الأمر وبمدى غض بصرك عن المحرمات، الله تبارك وتعالى تعطيك هذا النور اللي هو من عنده هو بوحده. بقدر ما تيحذر الإنسان العين تاعو عن المحرم، بقدر ما تيعطيه الله تبارك وتعالى ذاك النور، بقدر ما تيفتح ليه الله تبارك وتعالى البصيرة التي ترتب عليها صحة الفراسة. صحة الفراسة تيقول الإنسان لا يخطئ شيئا، تيقول لك الهضرة تلقاها في بلاصتها، سواء بتجي وقتها ولا الآن، يصبح يرى الأشياء على حقيقتها بحال المرآة. القلب توصفه العلماء بحال المرآة. المرآة الآن إذا كانت مجلوة نقية، إذا شفتها صورتك تعطيك الصورة الحقيقية، إذا أنت تستطيع عليها ولا علىها الصدأ اللي هو النظر المحرم، تتولي الحقائق مقلوبة، تتشوف راسكاش طرف كاين وطرف ما كاينش. فكذلك الإنسان يسلب، تيتسلباش، تيتسلب هذه الخاصية، تتولي تشتب عليه الأمور. تيطلع دابا شي واحد الآن وتيقول شي كلام تتقول واه، وكيطرى ليه مسكين توصل لهذا الشيء، تخربقات عنده القضية. القلب مالو، أصبح منكوسا، يرى الباطل حقا والحق باطلا، اشتبهت عليه الأمور، استحوذ عليه الشيطان، فلذلك انعكست عنده الأمور. إذن نما مناش أن الإنسان تيتعطى ذاك النور تاع القلب اللي تيترتب عليه آش، قلنا صحة الفراسة يترتب عليه كذلك أن الإنسان ينتفع بما يتعلم. إلى قرأ شوية العلم تيبالك الآه دغية يرسخ ليه في القلب تاعه. أما الإنسان إذا كان القلب تاعه مشغول بهذه الآفات، بهذه الأقدار، بهذه الأنجاز، بهذه الأرجاز، ما غادي يقبض حتى حاجة، مشغول والمشغول لا يشغل، مشغول والمشغول لا يشغل، يحصل له نماء زيادة فاش في السرور والحبور، تيولي الإنسان ناشط لداخل. يا كان غير واحد شوية غير اللي لقيت صعوبة وتنحس براسي آش تنتحرق من الداخل، وخاصة الشباب اللي ما مزوجين تيحس براسه تيتحرق من الداخل، هذاك الاحتراق تيولي يعقبه سرور وطمأنينة وحبور، تيحس براسه بحالاش بحيل أنه في الجنة. وبالفعل وبالفعل هذه جنة المؤمن في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، بخلاف لو نظرت إلى سرحتي النظر وتمتعتي وشفتي هذه الأمور اللي يالله المستعان شفتيها أشتي يوقع عليه، أنك متتكمل غادي تنشاط مع رزق الله ما تنشط، غادي تسعد والله ما تسعد، بحالاش بحال شي عافية إلى قديتها أنا لك أن تطفئها، شحال خصك شحال خصك تيولي داك شي اللي تيأكل العصا القلب وتتكون العصا الذات والجوارح كلها، الجوارح كلها تتكون العصا، أكي اللي تيمرض يصاب بأمراض خبيثة، أمراض اللي هي أش أدواء اللي هي أش خبيثة بسبب أش بسبب إطلاقية البصر، تيبقى الإنسان تيتحرق تيتحصر، وهذا الشيء ينعكس سلبا على جوارحه. لا ميت تحضر البصر تاعك الله تبارك وتعالى تيعطيكاش نماء زياده فاش في السرور الايمان الحبور الطمانينه، لانك تتحس الحمد لله انك اديتي واحد الوظيفه على اكمل وجه. اذا قلنا تتعيش هذه اللحظات اللي هي تذكرك بنعيم الجنه، اللي هي كذلك من الفوائد تاع غض البصر ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد بأن من غض بصره كان من أهل الجنة، أكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا أؤتمن فلا يخون، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. لذلك هذه الستة تيوعد النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من الله أنه تيضمن له الجنة، تيضمن له الجنة. إذن فتعيش جنة الدنيا وجنة الآخرة، لكن بخلاف لو أطلقت البصر. إذن ذلك أزكى لهم، ذلك أطهر لهم، ذلك أنمى لهم. ناهيك هذا يعليك أنت، ناهيك عن الزكاة لتيصل إلى المجتمع، ملي انت حينما تزكو وتتعيش هذه اللحظات حتى المجتمع تهو تعكاش يطهر وينمو، يطهر من ماذا؟ من الأفات والفساد. على هذا الفساد اللي كاين دابا الآن بسبب ماذا؟ ومعظم النار من مستصغر الشرر، راه غير النظر هاد جاشي تشوف هاد تهيص صدرك وهاد الشيء، راه الفساد اللي وصل ليه دابا الإنسان سببه هو النظر، هو النظر. لذلك حتى المجتمع تهو يطهر وحتى المجتمع تهو ينمو. ما أحوجنا معاشر المسلمين والمسلمات إلى أن نتفيأ ونعيش في ظلال هذه الآية، هذه الآية هي رحمة لنا، والذي نفسي بيده هي رحمة، رحمة لبا اللي ما باش تيبقاش تيبقى داك شي شغله هو. لذلك اللي بطريق الله تبارك وتعالى كلها خير، كلها بركة، كلها تيسير، كلها رحمة، كلها طهر، كلها نقاء، كلها صفاء. والناس اللي تيدعيو دابا للانحلال والاختلاط والمساواة لا يريدون ذلك أزكى لهم، إنما يريدون شيئا آخر. الله أسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. أذكر نفسي وإخواني بجوج المسائل، المسألة الأولى وهي قضية الخلاصة على الحج، هذا ذكرت به في الحصة الماضية وأذكر به كذلك، الناس اللي ما خلصوش يخلصوا. وأذكر كذلك بأنه غادي يكون إن شاء الله واحد المشروع الخير هنا في المسجد، اللي هو قضية تاش إعطاء الدم، تبرع بالدم، تبرع بالدم، وهذا من أعمال الخير. يعني حرص ربما يكتب لي الله تبارك وتعالى أنه ينقداش شي نفس مؤمنة. لذلك الناس يتعاونوا على الخير. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن الإنسان ما غادي تنقصو حتى شي حاجة، هذا يبنى عملاش من أعمال تاع الخير. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولي أمرنا اللهم احفظه بما حفظت به أولياءك وأصفياءك، نسأله سبحانه وتعالى أن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يبارك في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.